فقط. ما حكم مصافحة المرأة؟ لا يجوز، سواء من جهة النص أو من جهة الأولى، قياس الأولى. من جهة النص في حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه عند الطبراني بإسناد جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. والمس التقاء البشرتين، لا تلتفت إلى ما قاله علي الجمعة يقول لك إن هو مراد بالجماع، لا، هذا الكلام ليس صحيح. هو المسألة إيه؟ اللفظ له معنى حقيقي ومعنى مجازي. المفروض إن الألفاظ بتحمل على معانيها الحقيقية ولا تصرف إلى المعنى المجازي إلا بدليل. طيب، هب أنها أن اللفظة صرفت إلى المعنى المجازي بدليل في موضع من المواضع، هل معنى هذا أن تكون مصروفة إلى المعنى المجازي في جميع مواضع الشرع؟ إطلاقا. لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. مما يؤيد هذا ما رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما اللمس. زناهما اللمس، أن يلمس بشرة امرأة لا تحل له. من جهة القياس، إذا كان الشرع نهانا عن أن ننظر إلى المرأة الأجنبية، مش ربنا سبحانه وتعالى قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وفي صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: أصرف بصرك، يعني إن وقع نظرك على امرأة فأصرف بصرك. وكذلك في حديث بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. يبقى الشرع ينهاك عن أن تنظر إلى امرأة ويبيح لك أن تمسك بيدها؟ والله يا جماعة، هذه المسألة ترتبت عليها مفاسد وشرور كبيرة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قال: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: ومن الناس إلا أولئك. رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. فده ليس عندنا فيه إلا أنه اتباع لسنن الإيه؟ لسنن الغرب والعياذ بالله، وترك لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام.